هز الخف وجوجل تبشوش بشوش بشوش يا جرح العنا ويا مداوي ماني بلا حد غيبتك لوم وبلش وانت تلاحق خافقي لين تكوي هز الخفوق وقلت بشويش بشويش بشويش يا جرح العنا ويا مداوي ماني بلاحق غيبتك لوم وبلش وانت تلاحق خافقي لين تكوي تعالي يا ملك العيون المرابيش انا ضحية للغلا ومن مصابي انا ضحية للغلا ومن مصابي هز خفوق وقلت بشويش بشويش بشويش يا جرح العنا ويا مداوي هز خفوق وقلت بشويش بشويش بشويش يا جرح العنا ويا مداوي ماني بلاحق غيبتك لوم وبلش وانت تلاحق خافقي لين تكوي وانت تلاحق خافقي لين تكوي تعالي يا ملك العيون المرابيش انا ضحية للغلا ومن مصابي في شفتك نظرة عيوني مداهيش يا عمري اللي ملك كل ما في يا عمري اللي ملك كل ما في